الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلنا في الدرس السابق إلى سؤال 12. سؤال 12 يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي إذا كان فيه قبر أو بساحته قبر أو في ناحية قبلته قبر؟ هذا السؤال. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يجيب على السؤال فيقول: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وهذا جواب سماحة الشيخ. القبر المسجد إذا كان فيه قبر سواء عن ناحية أمام المصلين أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من خلف ظهرهم فلا تصح فيها الصلاة. أقوال الفقهاء رحمهم الله في هذا عن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أمامهم: إذا كان ليس بينه وبين القبر سترة، جدار، حائط أو شيء من هذا، إذا كان مكشوفا يرون القبر أمامه فهذا لا تصح. أما إذا كان فيه جدار معناه الجدار هذا يفصل بينهم وبين القبر فعند ذلك تصح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور فوجب عنه ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما، وصدا للذريعة عن قربان الشرك. وهذا ولله الحمد مفهوم لا يحتاج إلى تعليق ولا شرح، ولله الحمد كلنا فهمنا هذا. السؤال 13 يقول: كثير من العمال يؤخرون صلاتهم الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم هؤلاء؟ فيجيب الشيخ فيقول: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. وهكذا ليست نجاسة الثياب عذر في تأخير الصلاة عن وقتها ووساختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة أخرى. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة إذا كان الوسخ ليس وسخ النجاسة، بس مجرد وسخ يعني تغيير اللون أو شيء مثل هذا، أو غبار أو تراب أو بقع زيت، هذا ليس بنجاسة وهذا لا يحتاج إلى تغيير. فليس مانع من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك والوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المسلمين. فإن كان الوسخ يؤذي المسلمين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس، في المطر أي المطر الشديد، والوحل أن يكون طينا الأرض طين، ويكون في المغرب والعشاء مثلا يكون ظلام لا يرون الطريقة، والوحل والسيل والطين ينزلقون ويسقطون، وهكذا في هذه الحالة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. وقال سماحته في أثناء إجابته: إذا كان الوسخ فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين أو تؤذي المصلي نفسه أو الذي يصلي بجانبه من هنا وهنا، فعند ذلك يجب عليه أن يغسل هذا الوسخ الذي فيها رائحة كريهة قبل دخوله في الصلاة، أو يبدل الثياب بثياب غيره كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أليس لأحدكم أن يكون له ثوبان، ثوب لجمعته وجماعته، ثوب لمهنته وعمله. ومما نلاحظ الآن، وأن الشيخ قال إذا كان الرائحة الكريهة تؤذي المصلي نفسه أو تؤذي الذين يصلون حواليه، فماذا نقول في الذين يشربون الدخان والشيشة؟ ماذا نقول لهم؟ وقبل قليل كنت أصلي هنا صلاة المغرب وكانوا بجانبي أناس لا أدري من هم ومن أي بلد، ولكن من أحد الجوانب كانت تأتيني رائحة خبيثة نتنة، رائحة الدخان. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. لا أدري كيف صليت، وأنا في داخل الصلاة وأدخلت جيبي وأدخلت أظهرت الطيب وتطيبت قليلا وأنا في داخل الصلاة، معذور. إن لم أتمكن من هذا يجب علي أن أترك العمل وأذهب إلى مكان آخر من شدة كراهة الرائحة، كأنه الله يكرمكم والمكان المقدس هذا كأن رائحة الدبل. ألا يستحون أولئك يدخلون بيت ربهم بهذه الرائحة وفي المسجد الحرام بهذه الرائحة الكريهة، يدخلون ويقفون مع المسلمين ويصلون ويقفون أمام ربهم تبارك وتعالى رائحة بهذه النوع، رائحة كريهة خبيثة نجسة، واحد لا يستطيع أن يشمها ويقع. يا ناس عيب يا إخواننا، عيب قبل أن يكون حراما، قبل أن يكون هذه الرائحة نجسة أو كريهة أو مؤذية، قبل ذلك كله عيب عيب. هل نفهم؟ أولا نرجو أن لا يكون في حلقتنا هذا من هؤلاء أحد. ثانيا إذا وجد كما يقولون حبة حبتين، فعليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وأن يخافوا من الله تبارك وتعالى، وأن لا يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة والمناجات والتكبير والتعظيم والتهليل والتقديس إلا إنهم أفواههم طاهرة نظيفة حتى يتقبل الله صلاتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وفم شارب الدخان شارب شيشة، فمه نجس خبيث رائحته خبيثة نتنة، كيف يتقبل الله صلاته ودعاءه؟ فإذا قال رفع يديه اللهم، هل يقبل الله دعاءه؟ وقد ورد في الحديث الشريف الطويل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخره، وأن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب لهذا؟ معناه لا يستجاب. إذن علينا أن نتقي الله جميعا. السؤال الرابع عشر، السؤال يقول من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته؟ من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته، أي بعد انتهاء الصلاة، وهل يعيد صلاته؟ هذا هو السؤال. والشيخ يجيب على ذلك فيقول من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء ولا يعيد صلاته. أما إذا علم قبل دخول الصلاة فعليه معالجة ذلك، إما بإزالة النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب بأخرى. وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة أيضا. وأما إذا كان يذكرها قبل الصلاة وعمدا أتى ودخل في الصلاة وهو يذكرها وهذا لا، صلاته غير صحيحة. وفي هذه الحالة صلاته غير صحيحة، إما أن يكون قد كان يذكرها قبل الصلاة ولكن نسيها، كان بإمكانه أن يبدل أو يغسل أو يلبس ثوبا أخرى ولكن نسي، جاء وصلى ولم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، أو رأى النجاسة في الثوب بعد الخروج من الصلاة فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تبارك وتعالى قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبريل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها، ومر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى، وفي أثناء الصلاة وهو واقف في الصلاة هكذا خلعن عليه وهو مستمر في صلاته، لم يعمل الصلاة من جديد، بل هو استمر على صلاته وخلع النعلين من رجليه. وبعد الصلاة قال الصحابة يا رسول الله إنك عملت عملا لم تكن تعمله، قال إن جبريل أتاني وقال لي إن في نعليك نجاسة فخلعته. جبريل عليه السلام جاء وهو في الصلاة فأخبره، إن في نعليك نجاسة، فخلع النعلين ومشى في سلامة، استمر وأكملها على ما هي عليه. ولم يستأنفها، أي لم يجدد الصلاة من البداية، لا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. الحدث غير النجاسة، الحدث يعني الطهارة الوضوء. من أتى وصلى وكان ناسيا إنه على غير وضوء ثم تذكر، حتى ولو كان بعد الصلاة تذكر، وعليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وهذا صلى بدون وضوء. والنجاسة غير، النجاسة غير الوضوء، النجاسة في الثوب، والوضوء في جسم الإنسان. طهارة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان الحدث هذا قبل دخوله في الصلاة ونسيها ودخل في الصلاة ثم ذكر فصلاته باطلة، عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته. أو كان في أثناء الصلاة غلب عليه وخرج منه شيء فبطلت الصلاة، فعليه إذن أن يخرج حتى وإذا كان إماما. وفي بيان الإمامة وشرح ذلك في الأحاديث أقوال الفقهاء رحمهم الله إن الإمام يكبر، يكبر وخلفهم أمومين يصلون، مثلا صلاة المغرب صلى ركعة، وفي الركعة الثانية غلب عليه الحال ظهر منه شيء بطلت الصلاة، ماذا يعمل وهو واقف في المحراب والمأموم خلفه يمد يده من خلفه يجر واحد؟ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، يليني منكم أي يقربوا مني من الصلاة وخلف الإمام أولو الأحلام والنهى، أولو العقول وأولو العلم، يكون أعلم بكيفية الصلاة وكيف يصلون. وإذا مد الإمام عالما بالموضوع هذا ومد يده في خلفه، وإذا كان خلفه ناس صافين خلفه أهل العلم ويفهمون المسائل فعلموا إن هذا الإمام حدث فيه شيء، صار فيه شيء، واحد منهم يتقدم ويقف مكانه والإمام يتأخر، وهذا الذي قام وقف مكان الإمام يبني على صلاة الإمام، هو صلى ركعة وهذا يصلي ركعتين الباقيين يصير ثلاث ركعات، ما يجدد الصلاة من جديد، لا، من بدايتها الصلاة صحيحة، إنما حدث الحادث في وسط الصلاة، ويمد يده ويجيب واحد ويقف مكانه وهو يبني على هذا الصلاة ويبني. ولكن أكثر الناس لا يفهمون هذا، كثير من الناس لا يفهمون هذا، إذا حدث مثل ذلك ويسلم الإمام وهو واقف أو من غير الصلاة يقول ألحقوا صلاتكم أو أدركوا صلاتكم أو صلوا صلاتكم، يتقدم واحد يصلي بكم وأنا حصل لي عذر، ويخرج وهم يبدأون الصلاة من جديد. فهذا لقلة العلم، لقلة العلم ولقلة الفهم. وكثير حتى من طلبة العلم المنسوبين إلى العلم وهم قرأوا هذا وفهموا هذا في الكتاب، ولكن عند التطبيق لا يطبقون، لا يطبقون، كيف قرأوا في الكتاب وكيف فهموا ولا يطبقون؟ السؤال الخامس عشر، السؤال يقول: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد أو ولد أو زوجة ونحو ذلك. سماحة الشيخ يجيب على السؤال فيقول: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى كسل سخر نفس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي إذا قاموا وقد تأخروا عن وقت الصلاة وأخيرا قاموا ليصلوا ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يطمئنون في صلاتهم، لا يطمئنون في الركوع ولا يطمئنون في السجود ولا في التسبيحات ولا في القراءة ولا في القيام ولا في الجلسات ولا في التشهد، ولا يدرون ماذا قالوا كيف قالوا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المهم يصلوا 4 ركعات كما جاء في حديث آخر، وينقرونها كما ينقر الغراب الدم، ويسلموا ويخرجوا. المراد إيه؟ صلينا خلاص صلينا. الزوجة مثلا تقول لزوجها: يا أبو عبد الله قم، تأخرت، الصلاة راحت، الناس صلوا، خرجوا من المساجد راح وأنت نائم ما صليت. تقول: طيب شوية طيب شوية، إلى أن يكون الشمس جاء وقت الغروب تغرب. أوهو دوختيني كمان دوختيني. هيا صلينا، انبسطتي انبسطي، هيا صلينا خلاص. هذا صلاة المنافقين، هذا صلاة المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الله الله يا إخواني، في إتقان الصلاة وإتمام الصلاة ماذا عندنا من الأمور التي تهمنا غير صلاتنا يا عباد الله؟ ماذا بقي؟ الأمانات قد رفعت كما جاء في الحديث: أول ما ترفع من العبادات الأمانة وآخر ما ترفع الصلاة. إذا رفعت الصلاة فلا شيء بعد الصلاة ينفع. نسأل الله السلامة. الأمانات قد رفعت كما جاء في الحديث: سيأتي على الناس زمان يقال إن في القرية الفلانية في رجل أمين، في القرية الفلانية، وهذا على وشك على قريب. فالآن والحمد لله رب العالمين لا أقول مرة واحدة الأمين مفقود، لا، فيه إن شاء الله في أمل خير في المسلمين، ولكن ليس كما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة. ولكن إذا ذهبت الصلاة فماذا يبقى لنا؟ آخر ما يذهب من أعمالنا الصلاة، وهي أيضا أول ما نحاسب عليه يوم القيامة من أعمالنا الصلاة. فإن وجدت تامة كاملة على أحسن هيئة على أكمل عدد من حيث الإتقان من حيث الإحسان قبلت وقبل سائر أعمالنا، وإن وجدت ناقصة أو غير تامة ردت وردت سائر أعمالنا. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولقول الله تبارك وتعالى أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما، أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر والحسنات والثواب لهم عند الله تبارك وتعالى تنتظرهم مدخرا لهم عند الله، لأتوا به لها ولو حبوا على الركب، ولكنهم لا يدرون، ولكنهم لا يدرون، فلذلك لا يعملون الحساب ولا يبالون بها ولا يبهون. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمسة في أوقاتها وأدائها بطمأنينة، بطمأنينة. وقلت أنا في درس الليلة الماضية أيضا من علامات النفاق يكون الإنسان له في صلاته حالتان: إذا كان أمام الناس أو في المسجد والناس ينظرون إليه يحسن صلاته، يحسن قيامها، يحسن ركوعها، سجودها، طمأنينتها، وإذا كان في بيته لا ينظر إليه أحد يمشيها. هذا أيضا من علامات النفاق، لأن الصلاة صلاة لمن؟ صلاة لله تبارك وتعالى. إذا نحن نصلي لمن؟ لله، الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، فلماذا إذا نحن نجعل له شريك؟ لأن إذا نظر فلان وفلان في صلاتنا أحسننا، وإذا لم ينظر إلينا فلان وفلان لم يحسننا. وهذا أيضا من علامات النفاق. فالواجب علينا جميعا أن نحسن في صلاتنا، وإن كنا أمام الناس في المساجد أو كنا في بيوتنا لا يضرنا إلينا أحد مرة. الصلاة لله، نحسن ركوعها، نحسن سجودها، نحسن قيامها، نحسن قراءتها، نحسن تشهدها، نحسن جلساتها، نحسن الذكر فيها، كل ذلك لأنها لله. الله تبارك وتعالى هو في المسجد إله، وفي الشارع إله، وفي البيت إله، وفي الدكان إله، هو إلهنا في كل مكان، هو معبودنا لا معبود لنا غيره، وهو إلهنا لا إله لنا غيره سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمسة في أوقاتها وأدائها بطمأنينة، والإقبال عليها، والخشوع فيها، وإحضار القلب عند أدائها، لقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله تبارك وتعالى ربط فلاحنا، ربط فلاحنا وصلاحنا ونجاحنا وقبول صلاتنا وكوننا أن نكون من المتقين من المحسنين، ربط كل ذلك بالخشوع في الصلاة. فإذا كنا في صلواتنا خاشعين فكل ذلك حاصل، وإذا لم نكن في صلاتنا خاشعين كل ذلك بعيد عنا، نسأل الله السلامة. كما أن الله تبارك وتعالى ربط فلاحنا وسعادتنا وقبول صلاتنا بالخشوع، وكذلك ربط الويل، الويل اسم واد في جهنم، لأناس الذين يصلون ولكنهم لا يخشعون. قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، والويل اسم واد في جهنم، نستعيذ بالله من ذلك، بعيد قعرها، شديد ظلمتها وحرها، وأليم عذابها ونكالها. وهذا المكان جعلها الله تبارك وتعالى لفئات من الناس من عباده، وهنا قال فويل للمصلين، وفي مكان آخر قال ويل لكل همزة لمزة، وفي مكان آخر قال ويل للمتففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي مكان آخر قال ويل يومئذ للمكذبين. هذا الويل لفئات من الناس أعد الله تبارك وتعالى، هي الويل لهؤلاء. نستعيذ بالله تبارك وتعالى من أهوال هؤلاء الأربعة، وأن لا يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يجعلني وإياكم من أهل جناته جنات النعيم. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن بها بالإعادة، كما سبق ليلة أمس الرجل مسيء الصلاة الذي أتى وصلى ركعتين ثم أتى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع في ناحية المسجد صلى ركعتين وثم جاء وصلى. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأيضا امتثل راح وصلى وجاء. مرة الثالثة سلم عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صار ثلاث مرات والرجل احتار. المرة الأولى رجعت صليت ورجعت جيت، ومرة ثانية أيضا رحت رجعت صليت وجيت، ومرة ثالثة ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، أي معنى كلامه يا رسول الله لو تعيدني ترجعني 100 مرة تقول لي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه هي صلاتي، هذه هي صلاتي التي أنت لاحظتها ورأيتها، لو 100 مرة ترجعني وأنا أرجع